الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال حديثنا موصولا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وبعد أن يأذن الله جل وعلا بفصل القضاء تنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وينصب الميزان فتوزن فيه أعمال العباد وصحائف أعمالهم، وربما وزن العامل. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وقال: والحمد لله تملأ الميزان. والأدلة في هذا كثيرة. ويحاسب الله جل وعلا الخلق: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحساب الخلق على نوعين: حساب عرض وحساب مناقشة. الحساب اليسير هو حساب العرض، والحساب غير اليسير هو حساب المناقشة. أما الحساب اليسير فهو أن يدني ربنا تبارك وتعالى عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول الله لعبده: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب اليسير الذي ينجو صاحبه. أما الحساب غير اليسير فهو مناقشة الحساب، بأن يستقصى على العبد جميع أعماله صغيرها وكبيرها، وأن تدقق عليه وأن لا يسامح في شيء منها. ومن حسب هذا الحساب فلا شك أنه سيهلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أو من نوقش الحساب هلك. وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك. ثبتت هذه الصفات جميعا في خبره صلى الله عليه وسلم. طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يذاد عنه أقوام، نعوذ بالله أن نكون منهم. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أقواما يذادون عن حوضه، وهم صنفان: الصنف الأول المرتدون، نعوذ بالله من ذلك، والصنف الثاني أهل البدع المخالفون لسنته صلى الله عليه وسلم. يقال لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما يذاد هؤلاء عن حوضه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي ثم الصراط، ثم يجتاز الناس الصراط. هذا الصراط منصوب على متن جهنم. يقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جسر نصبه الله على متن جهنم، من اجتازه دخل الجنة، ومن لم يجتزه سقط في النار وكان من أصحاب النار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن على حافتي الصراط كلاليب تخطف الناس، تخطف هؤلاء الذين يسيرون ببطء، فمنهم من ينجو ويختش، ومنهم من يلقى في نار جهنم. من اجتاز الصراط كان من أهل الجنة، فإذا اجتازوه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر صغير بعد الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح إلا له. فإذا دخل دخلت أمته، وهي أول الأمم دخولا الجنة. هذا ما يتعلق ببيان موجز حول مواقف القيامة. وآخر ذلك أن يكون الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أصحاب الجنة، أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.